ترضى ولك الحمد ربي اذا رضيت ولك الحمد ربي بعد الرضا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك انت الله الاول بلا بداية وانت الله الاخر بلا نهاية قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها يا رب كيفما تشاء واصلي واسلم على النبي المصطفى الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على النبي والرسول التقي محمد افضل الاعراب من عجم ومن مبتدأ ومن مختتم ذاك النبي الذي اغر عليه من النبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وشق الاله اسم النبي رسمه اذ قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذي العرش محمود وهذا محمد صل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين واجمعنا معهم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القرآن الكريم مشاركة للاسرة الكريمة اسرة وعائلات العميرة في تكريمهم لعميد العائلة الحاج حمود عمارة الحق اسأل ان يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر علي في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوة الاحباب نستمع الى قارئ وواحد من العلماء يطوف بنا في طيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله عز وجل بانه قارئ وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بانه عالم نجم لامع مجيب نعتز بسماعه ونسعد باستماعه قارئ له في قلوب العالمين حب الصوت الذي حين تستمع اليه تحس بجمال الصوت مع دقة الاداء فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نجم محافظة الشرقية وعلم مركز مدينة فاقوس الحق اسأل ان يوفقه لحسن الاداء فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا إِنَّا وَأَخَافُ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Oh! وتركنا يوسف عند مساعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجاءوا على قميصه بدم كذب أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.